قال المصنف رحمه الله تعالى: باب هل يقول المولى إني من فلان. عن عبد الرحمن بن حبيب قال: قال لعبد الله بن عمر: ممن أنت؟ قلت: من تيم تميم. فقال: من أنفسهم أو من مواليهم؟ قلت: من مواليهم. قال: فهل قلت من مواليهم إذن. باب قول المصنف هل يقول المولى إني من فلان. المولى هو الإنسان العتيق الذي يعتق، يكون عبدا مملوكا عند سيده فيعتقه فيبقى معه، فهذا يسمى مولى، مولى القوم. ومولى القوم هو كما سوف يأتي في هذا الحديث والذي بعده أن مولى القوم من أنفسهم، أي منهم، أي يعد في عرف الشرع أنه من الأقارب ومن الرحم، يحسن إليه ويورث ويتعامل معه كما يتعامل مع الرحم، وإن كان لا ينتسب إليهم يعني الانتساب المعروف، لا يجمعه بينه وبين سيده نسب أي اشتراك في الولادة، لا من جهة أب ولا من جهة أم، لا من جهة أب ولا من جهة أم. لكن المولى إذا كان هذا العبد عندهم ثم اعتق وجعل حرا وبقي معهم فهذا يسمى مولى. البخاري رحمة الله تعالى عليه قال: هل يقول المولى إني من فلان، وكأنه لم يجزم هل إذا كان الإنسان من الموالي إذا قيل له من أنت هل يجوز له أن يقول أنا مولى بني فلان، أم يجوز أن لا يذكر بأنه من الموالي، يكتفي بالانتساب إلى تلك العائلة أو تلك القبيلة أو تلك العشيرة. وهذه عادة البخاري رحمة الله تعالى عليه أنه إذا لم يجزم بالشيء يذكره بصيغة الاستفهام، قال: هل يقول المولى إني من فلان. ولأنه لما ذكر الأثر هذا الذي ذكره البخاري تحت هذه الترجمة أن هذا الرجل لما جاء لعبد الله بن عمر وهو عبد الرحمن بن حبيب سأله عبد الله قال له: ممن أنت، إلى من تنتسب؟ قال: من تيم تميم، ذكر العشيرة وذكر القبيلة التي هو منها، لكن هو في الحقيقة ينتسب إليها فهو مولى لأنه كان عتيقا وليس منهم، يعني من القرابة الأصلية من الرحم الأصلي. فقال عبد الله بن عمر مستفهما وسائلا إياه: من أنفسهم أو من مواليهم، يعني هل أنت منهم حقيقة تنتسب إليهم أو أنك من واليهم. قال: إذن من قال: قلت من مواليهم. قال: هل لا قلت من مواليهم إذن. يعني كان الأفضل أن تذكر يعني حقيقة نسبك إلى من تنتمي، ولا عيب أن تقول إني مولى، لا عيب أن تقول إني مولى. مع أن البخاري رحمه الله يريد في إراده لهذه الأحاديث وخاصة الحديث الذي بعده بيان أن المولى أو الموالي هم في الحقيقة من الرحم ومن القرابة الذين يجب على الإنسان أن يحسن إليهم وأن يصلهم كما يفعل بأقرب الناس إليه، لأنه في الحقيقة من الرحم. ولهذا يظهر لنا من خلال هذا الحديث ومن خلال هذه الترجمة أن الرحم والقرابة لا تكمن فقط في النسب القريب أو في العلاقة التي تكون بين العائلة الواحدة أو العشيرة كالمحارم أو غيرهم، بل تتعدى إلى أكثر من ذلك من الأصول والفروع والإخوة والأخوات والأبناء والبنات وحتى الموالي، هؤلاء كلهم يدخلون في الرحم الذين يجب على الإنسان أن يصلهم وأن يعاملهم كما يعامل سائر الأقارب. لكن هذا الحديث أو هذا الأثر المذكور عن عبد الله بن عمر هو أثر ضعيف. لماذا؟ لأن في إسناده ضعيف، وهو عبد الرحمن بن حبيب هذا الذي سأل عبد الله بن عمر أو سأله عبد الله بن عمر فقال له ممن أنت، لأن عبد الله بن حبيب مجهول، فهو لما كان مجهولا فضعف العلماء هذا الأثر أو هذا الحديث. لكن قد يشهد لها، لا أقول يشهد، لكن ذكر البخاري رحمه الله ترجمة بعد ذلك يفيد من خلال ما ذكره من حديث صحيح ثابت أن الموالي يعتبرون من أنفس القوم ومن القرابة الذين يجب صلتهم والشفقة عليهم ومعاملتهم بالمعروف، ولهذا ذكر بعد هذا هذه الترجمة فقال باب مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم. وهذا هو المهم، لأن المشكلة ليست في أنك تكون من الموالي أو أنك تكون صاحب النسب العريق، لأن الإسلام في الحقيقة لا يعتبر ولا يجعل في الميزان ولا في المقياس النسب. فأبو لهب نسبه شريف وهو معروف، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى ذمه وحط من قدره وأنزل في حقه صورة إلى يوم القيامة يتلوها المسلمون، وفيها من الذل والامتهان لهذا الرجل ما لم يصل به إنسان آخر، بينما يوجد بعض الصحابة ممن لا تعرف لهم قرابة ولا رحم في مكة ولا في المدينة، جاءوا من مناطق بعيدة، جاء سلمان من بلاد فارس، وجاء صهيب من بلاد الروم، وجاء بلال من الحبشة، ثم صاروا بعد ذلك من أكابر الصحابة ومن علية القوم الذين يعظمون ويحترمون ويقدمون في المحافل وحتى في الإمامة. فهذا هو الأصل في الإسلام، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر الميزان الصحيح في القرآن الكريم لما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالإنسان لا ينبغي أن يعتمد على نسبه، كما قال الحكيم ليس الفتى من يقول ها أنا ذا، إنما الفتى من ليس الفتى من يقول كان أبي، إنما الفتى من يقول ها أنا ذا. وقال يعني يغنيك محموده عن النسب، يعني الإنسان لا ينظر إلى النسب ولا ينظر إلى العائلة التي ينتمي إليها، وإن كان معرفة الأنساب وكون الإنسان يعرف يعني نسبه ويعرف يعني قبيلته هذا شيء جميل، لكن كما سبق وأن بينا أن معرفة الأنساب لا لأجل أن يفخر الإنسان بانتسابه إلى نسب معين أو ليجعل نفسه متميزا عن الآخرين، لا، وإنما يعرف الأنساب من أجل ماذا؟ أن يصل رحمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. فإذا كان تعلم النسب من أجل أن يصل الإنسان رحمه، من أجل أن يعرف ما له وما عليه في معاملة الأقارب حتى لا يتزوج مثلا ممن تحرم عليه، حتى يعرف يعني القريب والبعيد من العائلة ومن الذي ينفق عليه أي تجب النفق عليه وممن لا تجب، إذا يعرف تعلم الأنساب من أجل هذه الأمور ومن أجل هذه المقاصد كان تعلمه للأنساب شيء جميل. لكن إذا كان تعلمه للأنساب من أجل أن يثبت النسب الشريف وهو بعمله بعيد عن أن يشرف هذا النسب الذي قد ينتمي إليه. ولهذا يوجد الآن بعض يقول نحن يعني من آل كذا، أو شجارتنا طيبة، أو نحن ننتمي إلى آل البيت، أو نحن من الأشراف، كما هذا يوجد في كل بلد. وهذه كلمة الأشراف هي لا تدل على معنى أنك يعني أفضل الناس وأنك خير الناس وأنك لا تحاسب كما يحاسب الناس. إذا كنت شريفا فالذي يشرفك والذي يرفعك أكثر والذي يفضلك على كثير من الناس هو عملك الصالح، هو تقواك، هو علمك، هو دينك، هذا هو الذي يميز الإنسان. فانظروا هنا أن البخاري رحمه الله قال باب مولى القوم من أنفسهم، هو من الموالي لكن هو يعني من أصل القرابة. استدل البخاري رحمه الله هنا بحديث رفاعة بن عامر رفاعة بن رافع رضي الله تعالى عنه أحد الصحابة الأجلاء، أبوه أبو معاذ الأنصاري، وأبوه هو أول من أسلم من الأنصار، وشهد هو وابنه بيعة العقبة المعروفة، وشهد أيضا مع علي معركة الجمل رضي الله تعالى عنه. يقول رفعة بن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر، وعمر هو عمر بن الخطاب الخليفة المعروف رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمر: اجمع لي قومك. فجمعهم، فلما حضروا باب النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه عمر فقال: قد جمعت لك قومي. فسمع ذلك الأنصار فقالوا: قد نزل في قريش الوحي. فجاء المستمع والناظر ما يقال له، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: نعم، فينا حليفنا وابن أختنا وموالينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حليفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا، وأنتم تسمعون، إنا أولياء منكم المتقون، فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. ثم نادى فقال: يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، من بغى عليهم. قال زهير أحد رواة الحديث، أظنه قال: العواثر كبه الله لمن خريه، يقول ذلك 3 مرات. هذا حديث صحيح، وقد روى قطعة منه الإمام أحمد رحمة الله عليه في كتابه المعروف المسند. يقول رافع بن رفاعة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: اجمع لي قومك. فلما جمعه، هذا ماذا يدل؟ يدل على اهتمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأمور العشيرة والأقارب، وهذا ينبغي أن يكون عليه كل إنسان. لماذا؟ لأن هذا امتثال من النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا الواجب على الإنسان أنه لا يسارع إلى الإنكار على أناس قد يكونون بعيدين عنه ويغفل ويهمل من هو أحق بأن ينكر عليه وأن يؤمر بالمعروف. لأن الله عز وجل لما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي قال: وأنذر عشيرتك الأقربين. الإنذار بمن يبدأ؟ الإنذار بمن يبدأ؟ يبدأ بالعشيرة، أنذر عشيرتك الأقربين. قال الله عز وجل للنبي: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليه. ولهذا الإنسان إذا بدأ في الدعوة وبدأ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يبدأ بنفسه أولا. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ثم بعد ذلك ابدأ بمن تعول، بمن هم تحت سلطتك وتحت يدك، تعلمهم وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولهذا يروى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله، جاءت امرأة تجادله، قالت له: كيف تلعن يعني هؤلاء؟ قال: وكيف لأنعن من لعنه الله في كتابه، كيف ألعن من لعنه الله في كتابه؟ فقال لها: كيف لأنعن ما لعنه الله في كتابه؟ قالت: لقد قرأت المصحف يعني بين دفتيه من الفاتحة إلى الناس، فوجدت أن الله لعن هؤلاء المذكورات. فقال: لو كنت قرأتيه لوجدتيها. ثم تلا عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأفحمها الحجة. فأرادت المرأة بعد ذلك يعني أن تجد يعني شيئا تقوي به حجتها وتبدي اعتراضها على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فقالت: وكيف تلعن هؤلاء وإن عند امرأتك أو في امرأتك شيء من هذا؟ يعني اتهمت عبد الله بن مسعود أن امرأته زوجته التي تقيم معه يعني قد تتعامل بمثل هذه الأمور، إما بالنص إما بالوشم أو شيء من هذا القبيل. ما قال لها عبد الله بن مسعود، قال: ادخلي فإن وجدت شيئا ما عشرناه، أو كما قال رضي الله عنه. فدخلت المرأة ترى في زوجته لعلها تظفر ببعض هذه الأمور التي يعني أنكر عبد الله بن مسعود على الناس فعلها، فذهبت فرأت وبحثت فما وجدت شيئا، فقالت له فما وجدت شيئا. فالشاهد هنا أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أحرص الناس على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن كانوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في التعليم وفي الإنذار وفي التبشير يبدأ بأقرب الناس إليه، لأن هذا امتثال لقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. والنبي صلى الله عليه وسلم مع عمر عنده قرابة، معه قرابة عمر، وعمر من قريش والنبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فتجمعهما قرابة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اجمع لقومك، إذن فيه اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بأمور العشيرة والأقربين، لأن هذا فيه امتثال لقول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين. قال فجمع فسمع ذلك الأنصار فقالوا قد نزلت في قريش الوحي، فجاء المستمع والناظر ما يقال له. وهذا أيضا يدل على ما كان عليه الأنصار. الأنصار هم سكان المدينة، سكان المدينة، وهم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة لكنت امرؤا من الأنصار. وحب الأنصار دين، حب الأنصار دماء، إيمان، من أحبهم دل على أنه مؤمن، ومن أبغضهم فهو المنافق. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبهم كثيرا، لأنهم الذين نصروه والذين فتحوا له بيوتهم وصدورهم وأعطوه أموالهم وفدوه بأنفسهم رضوان الله تعالى عليه. لما سمع الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع قريش لما طلب من عمر أن يجمعوا له قومه، جاء الأنصار قالوا قد نزل في قريش الوحي، يعني هذا اهتمام الأنصار بماذا؟ بأمر الوحي، نزلوا حتى يعملوا بمقتضى ما ينزل من الوحي. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقام بين أظهرهم، يعني وهو ينظر إلى من جمع له من عشيرة عمر ابن الخطاب، فقال هل فيكم من غيركم، يعني هل يوجد معكم من غيركم، يعني من غير عشيرتكم من غير قرابتكم؟ قالوا نعم فينا حليفنا. بدأوا قالوا فينا الحليف، الحليف هو المعاهد، الحليف هو المعاهد، يقال تحالف إذا تعاهد، إذا تعاهد وتعاقد على أن يكون أمرهما واحد في النصرة في الحماية، هذا هو الحليف. يعني يكون إنسان يأتي إلى هذه القبيلة أو قبيلة تأتي إلى قبيلة فيتحالفان، يعني يجعلان عقدا أو عهدا بينهما على أن يتعاونوا على الخير ويتعاونوا على النصرة، يتعاونوا على الحماية، بمعنى إذا جاء من يعتدي على تلك القبيلة تقوم القبيلة الأخرى لنصرتها، وكذلك إذا جاء من يعتدي على تلك القبيلة تقوم القبيلة الأخرى لنصرتها. وهذا الحلف أو التحالف كان موجودا في الجاهلية، كان موجودا في الجاهلية، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم حليف القوم أنه من أنفسهم، يعني من القرابة ومن الرحم الذين يجب أن يوصلوا وأن يحسن إليهم وأن يسدى إليهم أنواع المعروف. والحلف كان قديما في الجاهلية معروفا عندهم، ولما جاء الإسلام النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حلف في الإسلام، قال وأيما حلف كان في الجاهلية ما زاده الإسلام إلا شدة، والحديث رواه مسلم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف إلا في الإسلام، قال العلماء ومنهم النووي المقصود بأنه لا حلف في الإسلام الحلف الذي يمنع التوارث، يمنع التوارث أو ما يخالف الشرع. فإذا تحالف أناس مثلا على أن يمنعوا ورثة، هذا لأنه كان في الجاهلية في القديم أنهم يتحالفون على أن يمنعوا مثلا بعض من ورثتهم، لكن لما أنزل الله سبحانه وتعالى آية المواريث نسخ الله سبحانه وتعالى هذا النوع من التحالف. فكل تحالف كان في الجاهلية فيه منع للحقوق كالتوارث مثلا أو ما يخالف الشرع، يعني أن يتفقوا على مثلا استباحة ما حرم الله سبحانه وتعالى، هذا الحلف لا يريده الإسلام فهو يبطله. لكن قال الرسول وأيما حلف كان في الجاهلية زاده الإسلام ماذا؟ ما زاده الإسلام إلا شدة. هذا المعنى، يعني إذا كان هذا التحالف من أجل النصرة ومن أجل الحماية ومن أجل التعاون على البر والتقوى فهذا جائز، فهذا جائز. ولهذا قال كثير من الأئمة: أما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله والتناصر في الدين والتعاون على البر والتقوى وإقامة الحق فهذا لا شك أنه باق لم ينسخ إلى يوم القيامة. فالمنسوخ هو التحالف الذي كان من أجل إحقاق الباطل أو إبطال الحق كمنع التوارث أو التحالف على ما يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. أما الأمور الأخرى التي يتعاهد عليها الناس وهي من الشرع ولا تخالف الشرع فهذه لا تبطل في الإسلام. إذن التحالف أو الحلف الإسلام منه ما هو ممنوع ومنه ما هو جائز. فإذا كان في المشروع وكان فيما أمر الله عز وجل فهذا النوع من التعاهد والتحالف جائز. أما إذا كان لأجل الحمية، من أجل العصبية، من أجل يعني إحياء نعرات الجاهلية فهذا لا شك أنه ممنوع في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لهؤلاء القوم: هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حليفنا. وقد صدق القوم، لأن الحليف ليس من أصل العشيرة يعني في الحقيقة، لكن بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صحح وبين بأن الحليف هو من القوم، هو من العشيرة، لكن هم أجابوا بما يعلمون أن الحليف المعاهد ليس من القبيلة وإنما هو أجنبي عنها، والذي يجمعه مع هذه القبيلة هو الاتفاق أو العقد الذي جرى بينهما فيما يتعلق بالحماية أو النصرة أو بعض الأمور التي كانوا يحتاجون إلى أن يوجدوا مثل هذا التحالف. ثم قالوا: وابن أختنا. قالوا وابن أختنا لأنه ينتسب إلى بعضنا وهي أمه، لم يقولوا يعني وابن أخينا لأنه رجل، هذا ما عنده إشكال، لكن وابن أختنا كما قال الإمام ابن أبي جمرة الأندلسي: الحكمة في ذكر هذا يعني إبطال ما كانوا عليه في عادات الجاهلية، أنهم كانوا يعني لا يلتفتون إلى أولاد البنات، وهذه العادة يعني قد لا تزال توجد في بعض المناطق في بلادنا وفي غير بلادنا، يعني الأولاد لهم قيمة ولهم قدر ويرثون ولهم حق في الأرزاق، أما أولاد البنات وخاصة إذا تزوجت البنت فإن أبناءها قد يمنعون أيضا من الميراث، وهذا في الحقيقة من عادات الجاهلية. هم كانوا يقولوا هو ابن أختنا لأنه في الجاهلية كان النساء وكان أمر البنات يعني في أسفل السافلين، لا يلتفتون إلى المرأة، يحرمونها من الميراث، بل أكثر من ذلك كانوا يقتلونها ويؤذونها وهي صغيرة، يدفنونها وهي حية، يخافون من العار، كما سوف يذكر المؤلف بعد قليل باب فيما جاء في فضل تربية البنات والاستبشار بالبنات ومن رزق البنات، وأنه من صبر عليهن ورزقهن من جدده وكساهن وآواهن وكفينهن فإن الله سبحانه وتعالى يجعل هؤلاء البنات سترا وحجابا له من النار، فيه بيان لفضل تربية الأبناء في تربية البنات. يعني هذا الحديث المقال وابن أختنا الحكمة في ذلك أنهم كانوا في الجاهلية يكرهون أو لا يلتفتون إلى أبناء إلى أولاد البنات فضلا عن أبناء الأخوات، يعني أبناء الأخوات هذا يكونوا أكثر، هذا أبناء الأولاد اللي هم أحفاد يعني في الأصلاب ولا يلتفتوا إليهم، فما بالك ب يعني أولاد أو بنات الأخوات، هذا لا يلتفت إليهم، كما قال كان يقول شاعرهم: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا وبناتنا بنوهن أباء أبناء الرجال الأبائي. شوف هو لما يتكلم عن الأبناء يقول بنونا بنو أبنائنا يعترف بها، لكن بناتنا لما يتكلم عن البنات يقول بنوهن من أبناء الرجال البعيدين، يعني لا ينسبهم إليه، ينسبهم إلى أبيه، ينسبهم إلى أبيه، وهذه عادة جاهلية. وهل هذا يوجد الآن في بعض المناطق أنهم لا يورثون البنت بسبب ماذا؟ يقول لك البنت لو تورث يعني تدخلنا الأجنبي، تدخل في الرزق يجي رجلها يعني زوجها، ولا شك أنه إذا هي أخذت الميراث ولا سكنت في الدار ولا أخذت قطعة أرض أنها تجيب هذاك الزوج ومن بعد يسكن في هذه الدار ولا ياخذ هذه قطعه ارض، وممكن هذه المراه بعد تموت ومن بعد هو يولي المالك، ف يجعلوه يعني انه اجنبي ويبقى بعيد لا يرث الا الرجل، وهذا من عادات الجاهليه. فانظروا لما قالوا فينا حليفنا وابن اختنا وموالينا، يعني ذكروا ثلاثه ظنوا انهم ليسوا منهم وليسوا من اقربائهم ولا من رحمهم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم جوابا على هذا المعتقد وجوابا على هذا الفهم السائد الذي كان عليه اهل الجاهليه؟ لا يعتبرون ابن الاخت من العائله، ولا يعتبرون المولى من العائله، ولا يعتبرون الحليف من القرابه ولا من الرحم. النبي صلى الله عليه وسلم اجاب فقال حليفنا منا وابن اختنا منا وموالين منا. وهذا هو شاهد الباب الذي قال فيه المصنف رحمه الله باب مولى القوم من انفسهم، يعني انه من ذات الرحم والقرابه، له ما للرحم القريب وعليه ما عليه، سواء بسواء لا فرق بينهم، لا فرق بينهم، سواء كان ابن اخ او ابن اخت، كان ينتسب نسبا عريقا صحيحا اصيلا او كان مولا، يعني كان عندهم واعتق ثم بقي عندهم. ثم ماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا في غاية تصحيح المفاهيم التي كانت عليها أهل الجاهلية. قال وأنتم تسمعون إن أولياءكم مني المتقون، إن أوليائي منكم المتقون، يعني المسألة ليست في أنكم أنتم يعني من قرابتي وأن نسبكم وقربكم مني يشفع لكم عند الله سبحانه وتعالى، لا تعملون ولا تطيعون الله سبحانه وتعالى وتعتمدون وتتكلون على الأنساب وعلى هذه الصلة وعلى هذه القرابة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أوليائي، يعني وإن كانوا هم أولياء، لكن قال إن أوليائي الذين يواليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويحبهم ويكرمهم هم المتقون، هم المتقون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع قرابته يقول يا بني كذا لا أغني عنكم من الله شيئا اعملوا، يا بني كذا اعملوا، حتى ذكر نسبه من البطن الكبير من العشيرة الكبرى، وينزل ينزل حتى وصل إلى فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهي أحب النساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، كان يقول يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا لما أنزل الله عز وجل عليه قوله وأنذر عشيرتك الأقربين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إن أوليائي منكم المتقون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كما جاء في الحديث إلا أني لي رحم سأبلها ببلالها، قال أنا لا أكون لكم يعني يعني شفيعا وأكون لكم يعني يوم القيامة سندا تتكلون علي بسبب قربكم إلي، لا لابد أن تعملوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس بأولياء إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ولي الله لما له من الحقوق على العباد وصالح المؤمنين، صالح المؤمنين هم أولياء النبي صلى الله عليه وسلم، أما قرابته وأقرب الناس إليه هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم الحقوق التي يحتاجونها كقرابة، إن كان عنده فضل مال يعطيهم يزورهم يعطف عليهم ينصحهم، لكن لا يمكن أن يتركوا العمل ويتكلون على النسب، لأن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فإذا نفخ في الصور يعني جاء القيامة وكلف الله سبحانه وتعالى الملك بالنفخ في الصور، قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ولو كان النسب ينفع ويفيد لنفع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إبراهيم أبوه كان كافرا ومع ذلك دعاه ورجاه وما آمن وما أقلع عن كفره وشركه فكان من الهالكين. نوح عليه الصلاة والسلام ابنه ودعا الله عز وجل قال إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ولكن الله سبحانه وتعالى قال إنه ليس من أهلي، يعني هذا هو الحق ليس من أهلي، هو في الحقيقة من أهلي لأنه ابنه، أعز ما يملك الإنسان هو الأبناء والبنات يعطف عليهم حتى ولو كانوا يعني غير صالحين وكانوا عصاة وكانوا يعني عاقين، ومع ذلك قد تأتيه تلك العاطفة الجياشة فلا يستطيع يعني أن يتمالك ولا يستطيع أن يضرهم أكثر، بل يحرص على نفعهم. ومع ذلك الله عز وجل قاله إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، وبقراءة إنه عمل غير صالح، لأن الذي يكون من أهلك الحقيقي هو الذي يعمل صالحا، الذي يكون طائعا مطواعا لله سبحانه وتعالى. أما الذي يكون خارجا عنك عاصيا لله عز وجل عاقا لك، فهذا في حقه ليس من أهلك. ولهذا أدركه ما أدرك القوم، وكان من الهالكين وكان من الغارقين، لأنه لم تنفعه قرابته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه جمعهم وقال لهم فإن كنتم أولئك فذلك، يعني إن كنتم أنتم من المتقين وأنتم قرابتي، نعم بها ونعمة، إذا كنتم متحلين بالتقوى والعمل الصالح فأنتم أوليائي. ولهذا قالهم فإن كنتم أولئك فذاك، وإلا فانظروا، يعني إن لم يكن عندكم تقوى وعمل صالح فانظروا ما يكون لكم من العاقبة، من عاقبة السوء. الإنسان إذا لم يكن عنده تقوى خلاص جاء إلى الله سبحانه وتعالى وهو مفلس والعياذ بالله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا لهم لا يأتي الناس بالأعمال يوم القيامة وتأتون بالأثقال فيعرض عنكم. لا يأتي الناس بالأعمال، يعني يأتون بالأعمال الصالحة، لأن الأعمال الصالحة هي التي تنجي الإنسان من التبعات وتنجيه من عذاب الله عز وجل، والتي تكون سببا في الفوز بالجنة والنجاة من النار. الأعمال الصالحة التي أمر بها الله وأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وتأتون أنتم بالأثقال، يعني بالأوزار، بالذنوب، بالسيئات والخطايا الصغير منها والكبير، من الشرك والمعاصي والكبائر على اختلاف أنواعها، فيعرض عنكم. يعرض عنكم يعني لا يلتفت إليكم، حتى وإن كنتم يعني تنتمون إلى سيد الخلق، تنتمون إلى الأنبياء وإلى المرسلين، فما بالكم إذا كان إنسان ينتمي إلى غير النبي ولا غير الرسول. ولهذا يعني يوجد حتى من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم ولم تنفعهم هذه القرابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرهم، لأن الذي ينجيهم هو العمل. إنسان لا يتكل لا على نسب ولا على قرابة، يوم القيامة يفصل بينكم، هكذا يقول الله عز وجل. ثم نادى فقال يا أيها الناس، ورفع يده يضعها على رؤوس قريش. هذا فيه معنى كما يقول العلماء، فيه استخدام الوسائل المعينة لترسيخ فكرة، ترسيخ فكرة أو الإعانة على تفهيم الناس بشيء من يعني الحركات أو الجوارح حتى يفهم الإنسان المقصود. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يده على رؤوس قريش فقال يا أيها الناس، أو أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة، إن قريشا أهل أمانة. قريش لا شك أنها نسب شريف، وبطن العرب، بطن العرب المعروف، والنبي صلى الله عليه وسلم ينتمي إلى قريش وينتسب إلى قريش. ومن يعني لم يثبت هذا النسب للنبي صلى الله عليه وسلم وأنه من قريش يكون قد وقع في جرم كبير وفي خطيئة كبيرة. حتى إن ابن حزم رحمه الله لما تكلم على علم النسب قال أن من علم النسب الواجب معرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش. قال ومن أزاح عنه هذا النسب وأنه لا ينتمي إلى قريش فقد كفر، لأنه تكذيب لله تبارك وتعالى. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الإمام في قريش من شروط الخليفة، من شروط الإمام أن يكون من قريش. ولهذا لو كان يعني خليفة من قريش والآخر من غير قريش قدم الخليفة الذي من قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأئمة من قريش. ولهذا ذكر العلماء في شروط تولية الإمام أو الخليفة أن يكون من قريش، لكن بشرط أن يكون مناسبا للإمامة، صالحا للإمامة، للخلافة، لتولي الرئاسة، زمام الأمور، من العلم والتجربة والحنكة والتقوى والعمل الصالح. أما إذا كان رجل غير صالح وهو من قريش لا ينفعه نسبه ولا انتماؤه إلى قريش، لكن إن كان عنده هذه المذكورات فإن النسب يقدم، الأئمة من قريش. ولهذا لما اختلف الصحابة في تولية من يكون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأراد الأنصار أن يكون منهم أمير، حتى قال أحدهم من الأنصار أظن سعد بن معاذ، قال مني أمير ومنكم أمير. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي فصل في المسألة في محل النزاع. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأئمة من قريش. فلهذا تخلف الأنصار بعد ذلك. ما دام الأئمة من قريش وأهل قريش موجودون فإن الإمامة تكون فيه. فقال الأئمة من قريش، فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الإمام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة. لماذا قال قريش أهل أمانة؟ لأن الغالب النزاع الذي يكون في الإمامة مرجعه إلى الأمانة، مرجعه إلى الأمانة، لأن الحكم تولية أمور المسلمين هو أداء الأمانة، أداء الأمانة، أداء حقوق الناس، أن لا يظلم الناس، أن ينصف الناس، أن يعدل بينهم، وهذا كله من الأمانة. بل أعظم الأمانات هي أمانة الحكم بعد الأمانة التي تكون بين العبد وربه، لأن أعظم أمانة كلف بها الإنسان هي طاعة الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: إن عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. قال العلماء: هذه أمانة، أمانة طاعة وعبادة الله عز وجل. ومن أعظم الأمانات فيما بين البشر أمانة الحكم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأمانة في من؟ قال قريش أهل أمانة. قال العلماء: إما يرد أنهم عندهم أمانة قوية أكثر من غيرهم، وإما لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل احترامهم وتوقيرهم وتبجيلهم، أي تبجيل القرشيين، جعله أمانة في أعناقنا، فلابد للإنسان أن يؤدي هذه الأمانة. وإما أن يكون المعنى أنهم ائتمنوا للتقدم للأمانة، يعني هم أكثر الناس رعاية وحفاظا للأمانة، فكانوا هم المتقدمين في الإمامة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن قريشا أهل أمانة. ما دامهم أهل أمانة فهم أولى بالحكم. ولهذا قال: من بغى بهم. قال زهير أظنه قال العوافر. من بغى بهم أي من طلب لهم، قال العوافر. العوافر جمع عثرة، هي ما يعرف عند العرب بما يسمونه بحبائل الصيد، كالحفرة مثلا التي تحفر مثلا للأسد أو للصيد حتى يقع فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أن قريش أهل أمانة، فمن بغى لهم العوافر. العوافر أيضا هو المكان الخشن الذي يعثر فيه الإنسان، يعني إذا مشى تعثر وسقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بغى لقريش، يعني طلب لهم العثرات والمهالك، بحث لهم عن الأمور التي يشينهم بها، يذكرهم بسوء، قال أكبه الله لمن خريه، أو كبه الله لمن خريه، يعني هذا جزاء من يتعدى على الأئمة من قريش، كبه الله على من خريه. كبه أي جعله الله سبحانه وتعالى ملقا على وجهه، صرعه وألقاه على وجهه، والمعنى هنا يعني أذله وصغره. وإنما قال يعني كبه الله لمن خريه، والمناخر معروفة يعني التي هي في الأنف، هذا جري على قولهم رغم أنفه. رغم أنفه يعني لصق بالرغام، الرغام هو التراب، هذه كلمة معروفة تجري عند العرب. فقال كبه الله لمن خريه بمعنى أذله وصغره وجعله حقيرا. إذا أراد أن يطلب المهالك والمعافر ويذكر العيوب والمساوئ في القريش لأجل أن يزيلهم أو يزيحهم عن الملك، فهم أحق بالملك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قريشا أهل أمانة، ويقول هذا ثلاث مرات كما جاء في الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا كرر الكلام مرتين أو أكثر، يعني وصلها إلى الثلاث، هذا يدل على أمرين: على الأهمية والتأكيد، على أهمية الأمر وعلى تأكيد الأمر. هذا الحديث، وهو آخر حديث ذكره البخاري في موضوع صلة الرحم، فيه الاهتمام بجمع القوم ما أمكن لمصلحة شرعية. ولهذا الإنسان أحيانا قد يحتاج إلى أن يجمع قومه وعائلته، لسيما إذا كان لأمر مهم وفيه مصلحة شرعية. لكن للأسف الشديد المعروف عند العوائل عندنا وعند الأسر أنهم لا يجتمعون إلا لأمور الدنيا. إذا وقع عندهم إشكال في ممتلكات وأرزاق وعقارات ممكن يجتمعون، أو يجتمعون في الأفراح أو يجتمعون في الأقراح، أما أن يكون لهم اجتماع من أجل أن يتدارسوا أمرهم وينصحوا بعضهم بعضا وأن يحفظوا أسرهم من الضياع ومن الانحلال، هذه للأسف الشديد لا تكاد توجد، لا تكاد توجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ هذا لهذه الأجيال الآتية حتى يعرفوا قدر هذه النعمة، نعمة اجتماع الأسر فيما بينها حتى تتدارس أمورها ولا يجتمعون لأمر الدنيا فقط. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع قوم عمر إلا لأجل أن ينبههم على أمور تفيدهم في أمر آخرتهم وليس في أمر دنياهم. وهذا الذي جاء في الحديث كما قلنا فيه الاهتمام لجمع القوم ما أمكن من مصلحة شرعية والتعرف على الأقارب وتصحيح المعلومات، هذه فائدة الاجتماع. يعني ممكن أن من خلال هذا الاجتماع الإنسان يجمع الأقارب حتى يتعرفوا أكثر وربما يصححون بعض المعلومات، لأنه أحيانا مثلا قد تقع في الأسر بعض المشاكل التي تكون مثلا في قضية التزاوج الذي يكون بين العوائل. تكون امرأة مثلا أرضعت فلانة أو أرضعت فلان، وأرضعته مثلا رضعات شرعية ربما 5 رضعات أو أكثر، ولكن هي لم تكن عندها الفرصة أو تنقل هذا الخبر لعائلتها حتى يعرفوا أن هذه المرأة مثلا أرضعت فلان وأصبح هذا الفلان من العائلة، إذا جاء ربما في المستقبل ليتزوج يعني بمن لا تحل له يكون الجميع على معرفة من ذلك. لكن نحن للأسف الشديد هذه الأمور لا توجد عندنا، حتى كثير من الناس لما يروح يتزوج هكذا يجي يسمع يقول والله كانت واحد العجوزة ولا جداته ولا خالد جداته ولا منار تقول بل أن هذه البنت أو هذا الرجل رضع من فلان، ثم يذهبون إلى تلك المرأة وربما تكون خارفت أو تكون ماتت فلا يهتدون إلى الحل ويبقون في الإشكال القائم ولا يهتدون إلى الحل. ولكن لو كان لهم مثلا مثل هذا الاجتماع فقد يحصلون على هذه الأمور وهذه الخيرات وهذه المنافع من تصحيح بعض المعلومات. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء هؤلاء القوم قال هل فيكم من غيركم؟ قالوا نعم فينا حالفنا وابن أختنا وموالينا، وهم قد أخطأوا فصحح لهم المعلومة، فقال حالفنا منا وابن أختنا منا وموالينا منا. أيضا هذا الحديث فيه من فوائد حظ الأقارب، حظهم يعني حثهم على المسارعة والتنافس في الخيرات، وأن لا يكونوا يعني دون الناس يوم القيامة، يأتي الناس بالأعمال وهم يأتون بالأثقال والأوزار. جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحثهم على ماذا؟ حثهم على المسارعة في الخيرات. فيه أيضا عدم الاتكال، وهذا تكلمنا عليه، عدم الاتكال على النسب والقرابة، وذكر محاسن العشيرة والأقارب للناس إن كان في ذلك مصلحة. وهذا أيضا يجوز أن الإنسان يذكر يعني بعض المحاسن التي تمتاز به عائلته، لكن هذا من باب يعني إعلام الناس وإخبار، ليس من باب الفخر وإظهار الشرف. ولهذا قال يعني الإنسان لا يذكر يعني النسب العائلة أو الأسرة ويفخر بذلك إلا لمصلحة شرعية. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء مع القوم وحضر من حضر قال إن قريشا أهل أمانة، وهذا فيه مدح لهم والنبي صلى الله عليه وسلم منهم، لكن هنا دعت مصلحة شرعية ليبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولهذا قال فمن بغى يعني العواثر، بغى عليهم العواثر يعني طلبهم المهالك والمعاثر، كبه الله لمن خاره. لماذا؟ حتى لا ينازع من لا حظ له في الإمامة وفي الحكم هؤلاء القرشيين الذين هم أهل أمانة. والغالب أن الإنسان الذي يتصف بالأمانة يصلح الحكم، الذي يتصف بالأمانة يصلح الحكم. ولهذا يوسف عليه السلام لما قال له ملك مصر قال له اجعلني على خزائن الأرض، هذا استفاد منه العلماء فائدة، وهي أن الإنسان إذا كان قادرا على المسؤولية ويرى أن غيره لا يقوم بها جاز له أن يطلبها، لكن قلنا إذا كان هو قادرا عليها وكفءا وأهلا لها ويعلم أن غيره ليس بكفء يمكن. لأنه يوسف عليه السلام قال للعزيز اجعلني على خزائن الأرض، اجعلني على خزائن الأرض، لكن الإنسان لا يطلب المسؤولية، لأن أبا ذر رضي الله عنه لما طلب المسؤولية من النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك ضعيف وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها فأدى الذي عليه فيها. لكن إذا كان الإنسان يعلم أنه يقدر أن يعطي هذه المسؤولية حقها ويفي بعهده وبهذه المسؤولية جزى له ذلك، لأن يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض، ماذا قال له؟ قال إني حفيظ عليم، يعني الذي يصلح في الإمارة وفي الحكم والولاية أمران اثنان، حفيظ عليم، العلم والأمانة، العلم والأمانة. ونحن الآن نشوف هذا التسيب ونشوف هذا الضياع في الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، هذه السرقات وهذه الاختلاف مما جاء، لأن الناس الذين تولوا مناصب، هذا تجعله في في في في بنك، وهذا تجعله في مؤسسة، وهذا تجعله حارس، سمع عنده يفتقد إلى هذين الأمرين، ما عنده علم ما بكيفية تسيير الذي يشرف عليه، ولا عنده أمانة. وحتى إذا كان عنده علم وما عندهش أمانة لا ينفع، أو عنده أمانة وما عندهش علم ما ينفع. لكن يوسف انظروا جمع له يعني القدرات التي يصلح تمكن الإنسان من الحكم ومن سياسة ذلك الأمر الذي يتولاه، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. والشاهد هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم مدح قريشا لأن في ذلك مصلحة، لما لا حتى لا ينازع هؤلاء القوم في الخلاف. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما أراد بعض الصحابة أن ينازعه في الحكم أو يريد أن يكون له حظ في ذلك حسمه بحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الأئمة من قريش. وأيضا من فوائد هذا الحديث فيه متابعة المربي أو العالم أهله، يتابعهم بماذا؟ بالتربية والنصيحة والتوجيه السليم حتى يبرئ ذمته ومسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى، وحتى ينفع قومه الذين هم ألصق الناس به رحمة. هذا آخر حديث ذكره البخاري في موضوع صلة الرحم. ثم بعد ذلك ذكر البخاري بعض الأحاديث، وهي تقريب 4 أو 5 أحاديث في موضوع فضل تربية البنات. وقبل أن نذكر هذه الأحاديث لابد من التوضيح لهذا الموضوع، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق البنات، ولهذا لا داعي لأن يحزن الإنسان إذا رزق البنات، لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق وخلق البشر قسمهم إلى 4 أقسام، لما يحصل بينهم تزاوج نتيجة ذلك الزواج تكون فيه 4 حالات لا ثالث لها، إما أن يرزقك الله عز وجل الذكور والإناث، وإما أن يرزقك الذكور دون الإناث، وإما أن يرزقك الإناث دون الذكور، وإما أن يحرمك منهما، لا ترزق لا ذكور ولا إناث. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، هذا الأمر ليس بيدك بل هو بيد الله عز وجل، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة إنه عليم قدير. فلا ينبغي الإنسان إذن أن يعترض على قضاء الله عز وجل وعلى قدره، لأن بعض الناس لما يرزق ولا سيما المولود الأول تكون عنده بنت ربما يكون عنده شيء من يعني من القلق، وكأنه حزن لذلك، لا يفرح لا يستبشر. مع وطبيعة الحال قد كثير من الناس أو معظم الناس يحب أن يكون له الولد، يقول الولد أفضل، لأن الله عز وجل قال وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى. لكن إذا رزقك الله عز وجل الأنثى أو البنت فلا ينبغي أن تتسخط، لأن التسخط على هذا الرزق على رزق الله عز وجل هو اعتراض على قدر الله عز وجل، وهذه عادة جاهلية كانت مستحكمة عند القوم. ولهذا قال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما ما بشر به، أيمسكوه على هود أم يدسوه على التراب أم يدسوه بتراب، ألا ساء ما يحكمون؟ هذه كانت عادة الجاهلية، إذا بشر بالأنثى وجاءته للأنثى اختبأ لا يخرج إلى الناس، ويبقى بين أمرين، إما أن يخرج إلى الناس لابد أن يئد ابنته، يعني يدفنها وهي حية، كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا. وإما إذا أراد أن لا يخرج إلى الناس ويقابل الناس يبقى في بيته يمسكها على هود، وكانت من عادته، ولهذا كان أحد السلف يقول إن من يمن المرأة تبتيرها بالأنثى، لأن الله تعالى بدأ بالإناث، قال من يمن يعني من بركة المرأة تبتيرها، يعني أول مولود لها يكون ماذا؟ يكون أنثى، قال لأن الله سبحانه وتعالى لما ذكر الأولاد بدأ بمن؟ بدأ بالإناث. وفي سر تقديم الله سبحانه وتعالى الإناث على الذكور أن الله سبحانه وتعالى قدم ما كانت الجاهلية آخره، كأن الله عز وجل يقول لهم أنتم كنتم تؤخرون البنت، لا ترضون أن تكون مع الأولاد ولا تعطونها الميراث وتستحون من بقائها عندكم، إذن أنتم أخرتموها ودفنتموها، والله سبحانه وتعالى قدمها وفضلها وأجلها، بل قدمها حتى على الإناث، ولهذا الإنسان لابد يعني أن لا يعترض على قضاء الله سبحانه وتعالى. كان أحد أصحاب الإمام أحمد بن حنبل يقول عن نفسه يقول رزقت 7 بنات، قال فلما كنت وكان يغتم لذلك، يعني كل مرة يقول وقيل جي الخطرة طفلة الثانية الثالثة حتى 7 وغلمان، قال فلما دخلت على الإمام أحمد وكان يعرفه لما جاء ويبشره بالبيت 7 قال له يا أبا يوسف إن الأنبياء كان لهم بنات أو البنات أباءهن أنبياء، قال فكان قوله يذهب غمي، يقول له يعني أنت خير من الأنبياء والأنبياء عندهم بنات، فقال كان قوله يذهب غمي. ومما يروى من طرف الشعر في الجاهلية أن رجلا يدعى أبا حمزة، هذا الرجل تزوج بامرأة فلا تلد له إلا البنات، طفلة مرختة بتحبش، فعندئذ طلقها وتزوج امرأة أخرى ظنا منه أنها تلد له الذكور، مع أن الرازق هو الله سبحانه وتعالى، وكانت هي في خيمة فكان يمر عليها هكذا ويسمعها تنشد شعرا وتقول ما لأبي حمزة لا يأتينا يظل في البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، فالله ما ذاك بأيدينا فنحن كالأرض للزارعين إنما نعطي ما ألقي فيها. فلما سمع مثل هذا الكلام أعجبه ودخل إليها وقبل رأسها ورضي بقضاء الله عز وجل وقدره. ولهذا الإنسان لا يدري أين الخير، لا يدري أين الخير. واليوم يعني نحمد الله سبحانه وتعالى يعني في مثل هذا العصر الذي يعني صعبت فيه يعني رعاية الأولاد وتربية الأولاد، ولا الإنسان الآن يقول يعني يا ريت يكونوا أولادي كلهم بنات. نعم البنت تصعب تربيتها طبعا، لكن ليس الآن كالأولاد، يمكن الإنسان يمسكها في الدار ويعلمها وتريح لبسها، لكن الأولاد هم الآن اللي صاروا أصعب، وزيد البنت فيها خير كبير عظيم، البنت فيها خير عظيم، ولهذا يقال بأن البنت لا قد لا تنسى المعروف بخلاف الولد، بخلاف الرجل، الرجل قد يتنكر غدوة يكبر يتزوج ولو عنده أولاد ممكن ينسى حتى من أحسن إليه من أبي الأم، لكن الأم البنت تبقى وفية حتى أبوها يكبر ويطعن في السن وربما يحتاج إليها تأتيه وتقوم بخدمته. لأن أذكر لكم قصة يعني مع يذكروها العوام هيا تبين معنى هذا الكلام. يقول أن رجل كان زوج بامرأة وكان عندهم مسكن ضيق وين يأكلوا وين يربدوا ما كان أيه. لما تزوج بهذه المرأة قال شو نفهموا على أمر، إذا جاءك والديك جاك باباك ولا نجني بابا صح نوكلوه بصح في الليل قال نشوف وين يربد، ديوه الحمام ولا نديه فندق ولا خطر ما كاش وين يربد، وين يأكلوا وين يربدوا، تفهموا هكذا اتفقوا. أمشوا مدة معينة جاء باباه وكلوا هكذا يوصل الليل هم يأكلوا هكذا، قاتلوا الزوجة تاعو كما تفهمنا ما شو كيفاش تدي خمم قالوا يا بابا ما شوف نديك هكذا ما نجيبش نرقد هنايا إلى غير ذلك، معليش اداها سلك له ليلة بعد ما أنا في الحمام ولا وين، وغدوا راح زال قعدوا مدة جاء أب المرأة هاوك لا يا سيدي كي قرب يكملوا هكذا. قالها واش تفهمنا هي عاود دارت. قالت كيف اش قال الشيخ كبير هذا تروح نبيته برا وكذا وخليه هنايا وكيف اش وهذه ليله وحده وكذا وبكات له هكذا ما صرفش شي يدير. بات هي هو بات منا وما باتوا في الارض هو بات مكسر في البون حتى لا ترسل. راح مده هكذا معينه طويله هكذا. يقال بعد ذلك هذا الرجل زاد عنده ولد ما عقش عليه. زاد المرة الثانية زاد عنده ولد ما عقش عليها. المرة الثالثة ربي يزقوا بنت عق عليها يعني ذبح عليها وعرض الناس ودار أسبوع. ومن بعد سألوا الناس ومنها زوجته قلت له كيفاش ولادك زادوا وما عقيتش عليهم وهذه البنت يعني غير زادت انت عقيت عليها. قال هذه ما تبيش بابها برا. هذه ما تبيش بابها برا يعني يبينها باللي أن الإحسان قد يأتي من الأبناء وأنها لا تتنكر للخير. فهذه إذن من الكلام كما يقول الموروث الشعبي لكن له يعني قدر وله قيمة وله يعني شيء لابد أن نستفيد منه. ولهذا نقول يعني أن الإنسان إذا رزقه الله سبحانه وتعالى البنات فليصبر على ذلك. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في ذلك أجورا وثوابا عظيم حتى قال من كانت له ثلاث بنات فصبر عليهن وكسهن من جيدته كن له حجاب من النار حتى وإن كان عنده اثنتين. والإنسان يكون عنده يعني طفلتين أو ثلاث بنات أو حتى ثلاث أخوات ويصبر عليهن ويكسوهن ويرزقهن ويكفيهن قال إلا كن له حجابا من النار. ولهذا البخاري رحمة الله تعالى عليه ذكر في هذه الترجمة مثل هذه الأحاديث فذكر الباب الأول فقال باب من عال جاريتين أو واحدة. وسقى بسنده إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان له ثلاث بنات وصبر عليهن وكساهن من جيدته كن له حجابا من النار كن له حجابا من النار. هذا الحديث صحيح وأخرجه الإمام ابن ماجه في كتابه السنن في باب الأدب باب بر الوالدين والإحسان للبنات كما رواه الإمام أحمد في مسنده. هذا الحديث يرويه عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل المعروف أحد السباقين للإسلام وإلى الهجرة وهو أحد من جمع القرآن حتى إن الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول أنه رأى خط المصحف الذي كتبه هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وكان قارئا للقرآن وعالما بالفرائض والفقه وكان كاتبا وكان شاعرا وكان راميا يحسن الرمي. ما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من الخير وأنهم يجمعون بين حسنات الدنيا وحسنات الآخرة. على كل إن بقية الأحاديث يعني تقريبا خمس أحاديث قد نرجع الحديث عنها إن شاء الله وتفسيرها في موضوع الدرس المقبل بحول الله عز وجل. ولهذا كان بعض الأسئلة المتعلقة بالموضوع قد تأتي الإجابة عليها في لاحقا. منها هذا السؤال هل يكون الإحسان إلى الأخت إذا كان الولد متوفيا بنفس يعني الإحسان إلى الميت؟ نعم لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديث ذكره البخاري هنا في كتابه من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فصبر عليهن وأحسن إليهن وكفاهن وآواهن إلا دخلنا الجنة يعني دخل بسبب الإحسان إليه الجنة. فقوله كان له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات أو هنا للتنويع وليس للشك. ولا يكون الإنسان عائلا يعني يعول الأخوات إلا إذا توفي الوالد يعني توفي الوالد يصرنا بعد ذلك في ذمته. فإذا أحسن إليهن وأواهن وأنفق عليهن ما يحتاجهن من الكسوة من الطعام من الشراب من الدواء إحسان التربية أيضا لأن الإحسان يتضمن كل هذا الإحسان المادي والإحسان المعنوي. الإحسان المادي يكون بالطعام والشراب وجلب القوت والإحسان المعنوي يكون بالتربية والتهذيب. فهو نفس الأجر وسوف يذكره المؤلف. هذا قال إذا كان هل الحليف إذا كان على غير الإسلام يكون من القوم. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط أن يكون الحليف يعني مسلما. الحليف أن يتعاقد على القوم على شيء تكون فيه مصلحة شرعية فلو اتفق مع حليف وهو كافر على أن يمنعوا أنفسهم من بغي الأعداء عليهم فهذا لا بأس به. هذا قد سمعت في بعض القنوات أن أحد الدعاة يقول يجوز لرجل أن يدفع رشوة ليحصل على منصب هو أهل له وحرم منه وطلب منه ذلك. ولا الأصل أن يعني السؤال لا يقال يدفع رشوة، لأن الرشوة أو الرشوة أو الرشوة يعني يجوز فيها اللغات الثلاث محرمة شرعا، ولا يمكن الإنسان أن يعتبرها من الحلال. الرشوة حرمها الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الراشي والمرتشي، وفي بعض الروايات الرائش يعني السعي بينهم لعن الله. واللعن من النبي صلى الله عليه وسلم يفيد ماذا؟ يفيد أن الراشي أو المرتشي الذي يقبل الرشوة أو الذي يسعى بينهما يعني ملعون مطرود برحمة الله. وهذا دليل على أن الرشوة كبيرة من الكبائر، لا يجوز للإنسان أن يرش. لكن ما هو تعريف الرشوة؟ الرشوة يقول العلماء هو ما يعطى من الماء من المال توصلا إلى إبطال حق أو إحقاق باطل. إنسان يدفع مال من أجل أن يبطل حقا، أن يبطل حقا أو يحق باطل. كالإنسان مثلا يدفع لإنسان مال من أجل أن يحصل على شيء ليس من حقه، ليس من حقه، ما هوش حقه، حق الغير، فهو يدفع المال لكي يعطى له ذلك الحق. لا شك أن هذا نوع من الظلم، لأن الإنسان أكل حق غيره، وهذا من التعدي، وهذا من السرقة، وهذا من الغش الذي لا يجوز. لكن لو أن الإنسان طلب حقه وأن ذلك الحق يختص به لكن لم يستطع الوصول إليه، لم يستطع الوصول إليه، هنا قال العلماء يجوز أن يعطي المال، وهذا في الحق لا يسمى رشوة. لكن الآخذ، الآخذ الذي يتسلم ذلك المال يكون ملعونا، هذا لا ينفك عنه اسم المرتشي لأنه قابل الرشوة. والأصل أن يعطيه حقه، خاصة إذا كان هذا الحق يعني قد أعطاه له ولي الأمر، وأنه من حقه أن يستلم تلك البضاعة أو تلك الوثيقة أو ذلك الحق، لكن لا يعطونه إلا إذا دفع. هو إذا دفع لا نقول بأنه رشع، هو أعطى المال لاسترجاع حقه، لكن الذي أخذ لا شك أنه ظالم، لا شك أنه ظالم. ولهذا إذا هذه الفتوى يعني صحيحة في هذا الموضوع، إذا لكن شرطها ألا يسارع الإنسان أول ما يسارع إلى إعطاء الرشوة، يستعمل كل الوسائل. لذا كان بعض الناس ربما يستطيع أن يأخذ حقه لكن مع طول مدة، لكن هو يستعجل يدفع من أجل يحصل على ذلك الحق، نقول لا، استعمل وساطات أخرى، أضغط عليه من جهة أخرى، استعمل وسائل أخرى. إذا استعمل جميع الوسائل وأنفذت جميع الوسائل ولم تستطع الوصول إلى حقك، هنا يمكن أن تلجأ إلى هذا الحل، يعني الذي هو الحل الأخير. أما أن تلجأ إليه ابتداء فهذا لا يجوز، لأنه فيه تعويد لهؤلاء الناس على إعطاء الرشوة، وخاصة يعني لما الإنسان يكون يعني يعرف بالالتزام، ولا إنسان يعني معروف بأنه يتحرى الحلال، ومن بعد يصيبه يروح يدفع لهذا المال. ولهذا الإنسان أحيانا يعني غير إذا كان يعرف بأن هذا حق لابد منه، أما يكون حق يقدر يستغنى عنه لا يدفع رشوة، لا يدفع رشوة. دوق مثلا واحد يحب يروح يحج إليه يقول له واحد أعطيني الآخر يعني من أجل نحصل على جواز ندفع رشوة، لا، أنت راح تحج، إذا جبت الجواز جبته، ولا ما جبتوش خليه، أنت لست مكلف، ما عندكش الجواز ما عادش مكلف مع ربي سبحانه وتعالى، ولا تؤثم في ذلك، فلا تعطي الرشوة. ولهذا بعض الناس للأسف الشديد يتساهل في هذا الأمر، يعني كل ما يتعثر في في في في, في قضاء الحق من حقوق يبادر ويسارع إلى إعطاء الرشوة، وإعطاء الرشوة في الحق مذلة، كل إنسان يعني يقضي حوائجه بالرشوة. ولكن المشكل يعني في هؤلاء الناس الذين يتقاضون الرشوة للأسف الشديد يسمونها بغير اسمها، وهذا في الحق يتلعب بالشيطان به، تلعب الشيطان بهم. ولهذا احيانا الان الرشوه يقول اسمها يقول لك اعطيني حقي اسميها حق هي ما هيش حق باطل يقول لك اعطيني حقي وبعضهم يسميها يقول اعطيني قهوتي ايه ويسميها تشيب بدانتي ما يقول ايه وكما قال في مصر يقول اعطيني كراميه وهكذا يسمونها بغير اسمها هذا من تلعب الشيطان به على اصل يعني اب المعاصي وهو ابليس. إبليس لما كان آدم في الجنة ما قال له يا آدم هل أدلك على الشجرة التي نهاك الله عنها؟ قال له هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ انظر يعني زين له تسمية حتى قال ابن القيم رحمه الله ومنه ورث أتباعه تسمية الأمور المحرمة بالأسماء التي تحب النفس مسمياتها فسموا الخمر بأم الأفراح الخمر يقول أم الأفراح وسموا أخاها يعني لحم الخنزير سموه لقمة الراحة وسموا المكوس بالحقوق السلطانية وهكذا وسموا الربا بالفائدة الربا يقول لك فائدة يعني هي فائدة فائدة في الدنيا بصح في الآخرة مضرة ما هيش فائدة وهكذا اليوم تجد يعني الأسماء ولا غير ذلك يعني كلها هي عبارة عن فسوق وفجور ظاهر ولكن يسمونه بغير اسمه ومن هنا جاءت هذه التسمية أن الرشوة الآن يسمونها يقول لك جهدي يقول لك خدمتي ويجد حتى في الشفاعة الإنسان لو يقضي لو يشفع الإنسان ما يجوزلوش باش تتسلى حتى ولو ما قدوش أعطيه يجيك إنسان مثلا يقول لك توسط لي مثلا أنت تعر مثلا المير فلاني توسط لي عنده باش يقضي لي صالحة هكذاك يخليني ندير كذا ولا غير ذلك أنت توسط له في سبيل الله ومن بعد هو يقضي له صالحة يجيك هذا الإنسان يقول لك والله راه قضى لي صالحة هكذا خذ يعطيك حاجة هدية ولا أهي النبي صلى الله عليه وسلم قال من أخذ تلك الهدية من شفع الشفاعة ثم أهدي له هدية فقبلها كان كمن يأتي 70 بابا من الربا 70 باب من الربا أنت شافع وأنت شافع ترجو الخير خلاص درتها لله عز وجل فلا تقبل منه ولهذا الإنسان ما يزلش يحرج الناس يروح عليه يجيب له هدية لا هو شفع لك هو شفع لك كذلك من الأمور التي هذه ننبه إليها كثير من الناس يخدموا مثلا في مصالح معينة يجي بعض الناس يقولوا أنا نسعى لك باش نجيب لك الصفقة هذه المارشي كما يسميوها ما يقولوا أعطيني حقي هذا حقه وحق اللي معه يعني قاعد ومن بعد يقول هو سعاله سعي معني وجوز في المداولات وخذا وهذا في الحقيقة نوع من من من تعاون على الباطل وهذا هو الرشوة بعينها لأن الإنسان اللي يخدم في المصلحة هذه ماشي يسعاله ماشي هو اللي يسعاله نعم لو سعاله واحد إنسان من برا ماشي من غير المصلحة سعاله هكذا ووصى عليه وكذا منه قد لا يضره هذا ولا مثلا يحوس له على صفقة هكذا حتى يصيب وبعد يقول له أعطيني يعني ما أستحق هذا معليش لأنه هو تكلف باش بحث وصاب لكن إذا كان يخدم هو في نفس المصلحة ويجيب له هذا الصفقة ها يسبه هو راه واستعمل النفوذ نتاعه واستعمل يعني المنصب نتاعه من اجل يعني ان ياخذ هذه الاموال فهي من انواع اخذ الاموال الناس بغير حق وهذه من حق بليه والانسان اذا كان ابتلي بشيء من هذا فليحاول يعني ان يغلق الباب على نفسه يغلق الباب على نفسه لان المشكله الان ايها الاخوه لا تكمن في كون الانسان يعني ياتي الحرام او ياتي الشبهات فقط لكن لما يأتي أشياء هي محرمة عليه بنص الكتاب والسنة ولكن هو يعتقد أنه يحسن صنعة وأنا يقول لك هذا ما يشرش هذه ما فيها ولو هم كاين الناس وش حلم وراء واحدة مدوله يسمى يتكلم وش يفعلوا الناس وش يعملوا الناس والإنسان لا يكون يعني إما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع ما يكون عليه الناس لكن الإنسان يوطئ نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعلم نفسه إن أحسن الناس أن يحسن لكن إذا أساء الناس أن لا يسيء معهم بل لابد أن يعلم نفسه إذا أساء الناس أن لا يسيء معهم ولا ينظر إلى الناس لأن اليوم كلمني إنسان هكذا في أمر هكذا في مسألة البيع وكذا ويبيع بعض الأمور اللي ما يجوش بيعها هكذا يا من الملابس الرجالية والنسوية وإلى غير ذلك وقلت له أن مثلا هذا النوع من اللباس لا يجوز بيعه كاين أمور أخرى تبيعها والأخرى طهر الحامة تاعك منها ما تبيعهاش يعني والله كاين يعني بعض هكذا شفناها في بعض القنوات واحد الدعاة هكذا يلبسوها مثلا كما يهضر على الكرافاطة وكذا انت تشوف لي اسمها الدليل تاع انها هذا يجوز والدليل على الحلب اللي شفت داعي الفلاني لابس كرافاطة يعني هذا هو الدليل تقعد تسمع من هؤلاء راح تسمع العجب دو كاين حتى اللي يفتي بجواز الربا وكاين اللي يفتي بجواز التدخين وكاين اللي يفتي بجواز الغناء وكاين اللي يعني تصيب طامات. لكن انت اذا جعلت دينك يعني عرضه للتنقل تاخذ من هذا وتاخذ من هذا خلاص تولي زنديق كما قال العلماء، من اكثر التنقل في دينه تزندق تولي تاخذ الرخص. قال هذه والله الغناء حرموا هذا صح هذا جوز، لا ناخذ بهذا المذهب، هذا حرموا الدخان صح هذا اجاز، احنا ناخذ بهذا المذهب. وش يبقى عندك من الدين؟ وش يبقى عندك من الورع؟ فانت لا تنظر الى الناس، شوف انظر الناس يقول لك شفت انسان هاو يلبس هذا دليل على انه يجوز، ما دام يجوز يلبسه يجوز بحق. لا، لكن انت خذ يعني الاحكام الشرعيه من مصدرها الاصلي من منبعها الاصلي من الكتاب والسنه وبما افتى به العلماء. نحن لا نروج لشرع الكفار، لان للاسف الشديد تصيب بعض الناس يتاجرون هكذا يبيعوا في هذه الالبسه الرياضيه، تصيب لابس بدله رياضيه هكذا فيها صليب كبير هكذا يجي يصلي فيه الجامع، ولا واحد داير اسم تاع لاعب كره تاع كافر يعني يبغض المسلمين كما هذا البرازيلي هذا اللي يلعب في ما نذكرش اسوانا اللي يلعب في اسبانيا هذا المعروف هذا اللي يسموه النجم العالمي هذا يعني ايه هذا الان يعني يبغض المسلمين ويوالي اليهود وحتى عنده نصيب من امواله كلها تروح للاسرائيليين اللي تروح لاولاد اسرائيل، ومع ذلك تصيب الناس دارين اسمه هكذا ويجي يصلي في الجامع ويمشي بها. هذا عدو المسلمين وعدو لله عز وجل، نحن نواليه ولهذا لابد يعني اذا صبنا الناس هكذا يتعاملوا مع الكفار ويروجوا لبضاعه الكفار ويكرهوا المسلمين هذا ما يجوش يتعاملوا معهم وللاسف احنا الان سمعنا عن بعض الشركات الان شركه تاع التليفون هذه المعروفه الان راي الان راي تنشر الفساد ولا قبل ايام مرة واحد المناسبه انا ما سمعت بها الا مؤخرا ما يعرف الان في العالم بعيد الحب، عيد الحب هذا يتبدلوا فيه يعني الورود الحمراء وكذا والتهاني واصبحوا يروجوا لهذا العيد. احنا ما كفناش هذيك الاعياد الاخرى اللي راي يعني تنافس في اعياد المسلمين وعيد السنه الميلاديه وجور دو لون وما الى ذلك، زادوا لنا عيد الحب وتجي هذه الشركه هذه تروج لهذا العيد وتبدا يبعثوا في الميساج يعني في هذا في الرسائل عبر هذا الهاتف والناس تبدا تتناقل الهدايا والتهاني بمناسبه هذا. هذا من الفساد وهذا من المنكر، ومثل هذه الشركات المفروض انها لا يتعامل معها ابدا. اذا عندنا شركات يعني ما يروجوش لهذا نتعامل معها ونتركوا التعامل مع هذه الشركات الان اللي تروج للفساد وتدعو الى الرذيله وتدعو الى هدم الفضيله والى الدخول في بيت الاسر، مع ان هذه الشركه معروف رجلها يعني رجل مسيحي يعني اللي تشرب عليها رجل مسيحي يعني ينشر دينه وينشر فساده. فنحن لابد ان نكون على بينة من امرين، ولابد ان نحتاط لديننا وان نغلق هذه المنافذ. نحن لا نوالي الا الذين يكونون منا من المسلمين، اما الكفار الذين يعادوننا والذين يكرهوننا والذين يبغضوننا والذين يسخرون كل ما في ايديهم من اجل افساد دين المسلمين، من اجل محاربه المسلمين، من اجل تجويع المسلمين، هؤلاء لا ينبغي لنا ان نخضع لهم ولا ان نذل لهم ولا ان نواليهم ولا ان نرضى بسلعهم ولا بشيء من هذا. الله عز وجل يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون. نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا واياكم لما فيه الخير وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.